يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء حاء قال وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرت أن أقاتل الناس بمثل حديث سفيان بمثل حديث ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاؤون قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال جميعا حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومن مسند جابر أيضا رضي الله تعالى عنه. وكنا في درس البارحة عرضنا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الأول الذي رواه الإمام مسلم من طرق ثلاثة، من طريق أبي الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى، وقرن الإمام مسلم رحمه الله بين روايات هؤلاء الثلاثة، وظاهر القرن أنه للاختصار، وإن كان أحمد بن عيسى المصري وحرملة بن يحيى وصف كل واحد منهم بأنه صدوق، وهذا يقتضي أن حديث كل واحد منهم على انفراد يكون حسنا، لكن لما اعتضد رواياتهم بعضها ببعض ثم عضدها أيضا أحمد ابن عمرو ابن عبد الله بن السرح أبو طاهر المصري، صار الحديث في درجة الصحة. وصنيع الإمام مسلم رحمه الله من مزايا كتابه حيث وسع لنا دائرة الحديث الصحيح في هذه الرواية، فأصبحت الروايات الثلاث محكوم بصحة كل واحد منهما، إما كل واحد منهم إما ابتداء وإما متابعة. أما الرواية الرابعة فهي التي حدث بها عن أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء، ثم حول الإسناد، وهذه هي الرواية الخامسة، حيث قال رحمه الله وحدثنا أمية بن بسطام قال واللفظ له، قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء، فعاد الحديث إلى العلاء. وكان الدراوردي في الرواية الأولى متابعا لروح بن القاسم في هذه الرواية عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه. ومدار هذه الرواية الثلاث على العلاء بن عبد الرحمن، يروي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث تابع فيه عبد الرحمن بن يعقوب سعيد بن المسيب رحمه الله الذي جاء في الروايات الثلاث الأول. فالحديث مسند أبي هريرة، رواه عن أبي هريرة إمامان وراويان هما سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن يعقوب. وروى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب ابن شهاب الزهري، ورواه عن عبد الرحمن بن يعقوب ابنه العلاء، ورواه عن العلاء كل من عبد العزيز الدراوردي ويزيد بن زريع. وروح عبد العزيز الدراوردي وروح بن القاسم. فالحديث في غاية الشهرة، مشهور متعدد الطرق، ولذلك أورده الإمام مسلم رحمه الله من هذه الطرق، فأصبحت مجموع طرق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو من 6 طرق. أما رجال إسناد هذا الحديث فقد عرفنا ما يتعلق بالحديث الأول، وهو حديث أبو الطاهر وحرملة وأحمد بن عيسى. وأما الطريق الرابعة وهي طريق أحمد بن عبدة الضبي فقد عرفه عن الحافظ ابن حجر قال أحمد بن عبدة ابن موسى الضبي أبو عبد الله البصري ثقة لكنه رمي بالنصب، يعني اتهمه بعض أهل العلم بأن فيه نصبا، يعني فيه كراهية لعلي رضي الله عنه. فيه كراهية لعلي، ولا شك إن من أظهر كراهية لعلي رضي الله عنه فهو من أهل البدع إن ثبت ذلك عنه، وكذا من أظهر كراهية للشيخين فذلك أيضا من أهل البدع، لكن البدعتين وإن اختلفت في مشاربها إلا أنه يحكم على أصحابها بالفسق إن ثبت ذلك عنه. وقوله هنا رمي بالنصب مشعر بأن هذه تهمة لم تثبت، تهمة لم تثبت على أحمد بن عبده، لأنها ذكرت بصيغة التمريض. قال هو من الطبقة العاشرة، وقد مر بنا فيما مضى ما موقف الشيخين رحمهم الله من الرواية عن أهل البدع، وانتهينا إلى أن البخاري ومسلم رحمهم الله وغيرهم من أصحاب الحديث إنما العبرة عندهم بضبط الراوي وبعدالته، فمتى تم ضبطه وثبت ضبطه وعرفه الناس ووثقوه فإنه تقبل روايته بصرف النظر عمن رماه بالبدعة. وعرفنا أن منهج أهل الحديث أو منهج أهل العلم في ذلك منهم من رد رواية أهل البدع لا للطعن في ضبطهم وعدالتهم، ولكن من باب هجرهم وحملهم على العودة والرجوع عن بدعتهم. ومنهم من قبل رواية أهل البدع شريطة ألا يروي فيما يعزز بدعته، فإن روى فيما يعزز بدعته ردت روايته. ومنهم من يعتبر في قبول روايته على ضبطه وعدالته، وهذا الذي صار عليه الشيخان. ولذلك أحمد بن عبدة الضبي شيخ مباشر للإمام مسلم رحمه الله. وبعض أهل العلم اعتذر عن الشيخين بأن هذه البدع لم تثبت عنهم، والدليل على عدم ثبوتها عنهم أن الشيخين أدرى وأعرف بشيوخهم من غيرهم. فأحمد ابن عيسى، أحمد ابن عيسى الضبي الإمام مسلم روى عنه رواية مباشرة، وما دام قد روى عنه مباشرة فهو أدرى به وأعلم به، ولذلك لم يرى موجبا لرد روايته. قال أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي، وعبد العزيز الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني مولاهم المدني. ونسبته إلى الدراورد اختلف فيها، لأن هذه نسبة إلى مدينة في فارس بعضهم سماها دراب جرد اسم المدينة، والنسبة فيها يقال دراوردي، وبعضهم قال غير ذلك. قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، وهو من الطبقة الثامنة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، توفي سنة 86. ولا شك إن حديث عبد العزيز الدراوردي لو تفرد فإنه لا يرتقي إلى درجة الصحة، لكنه توبع كما أخرج ذلك الإمام مسلم رحمه الله في الرواية الثانية، حيث توبع برواية يزيد بن زريع. فلما كان يزيد بن زريع ثقة وقد تابع عبد العزيز الدراوردي، فكانت روايته صحيحة، ارتقت إلى درجة الصحة للغير، خصوصا وأن الإمام مسلم رحمه الله إنما اختار لفظ أمية بن بسطام على لفظ أحمد بن عبدة الضبي لهذا الاحتمال، لاحتمال أن عبد العزيز الدراوردي روى وأخطأ، فاختار الإمام مسلم رواية أمية بن بسطام عن شيخه يزيد بن زريع، فكانت رواية دقيقة ورواية صحيحة ورواية ثابتة. زال عنها كل إشكال. وأما العلاء وهو شيخ عبد العزيز الدراوردي، فهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أبو شبل المدني، قال صدوق ربما وهم، من الطبقة الخامسة، مات سنة 54، سنة 34، وقد روى له الإمام مسلم وأصحاب السنن الأربعة، يعني إن العلاء بن عبد الرحمن لم يخرج له البخاري. وهذا الحديث مداره على العلاء، وهو ملتقى رواية أحمد بن عبده ورواية أمية بن بسطام. لكننا لا نغفل أن هذا الحديث من رواية أحمد بن عبدة ومن رواية أمية بن بسطام، إنما هو متابعة لرواية أبي الطاهر وحرملة وأحمد بن عيسى. فالإمام مسلم رحمه الله كما أشار في مقدمة كتابه أنه إذا جاء الحديث من طرق فإنه ينظر إلى أصح هذه الطرق، وينظر إلى أسلم هذه الطرق من العيب ومن النقص ومن الضعف، فيصدر بها الباب. فإذا فعل ذلك أتبعها برواية من تكلم فيه برواية من تكلم فيه، لأن أصل الباب قد ثبت، وهذه المتابعات تتعزز وتتقوى برواية ذلك الأصل، كما أنها تؤثر وتقوي رواية الأصل وتوسع من دائرة الصحيح كما هو الحال هنا. فلا تضر رواية روح، وإن قيل إنه صدوق ربما وهم، فقد أثبتت الدراسة أنه روى ولم يقع في وهم، وأن روايته صحيحة، وأنه صحت بتعضيد الروايات الأخرى عنه. وهذا أحد الأجوبة التي أجاب بها بعض أهل العلم، ومنهم الإمام ابن الصلاح، أجابوا على قوم أمثال أبو علي الغساني الجياني، كانوا قد اعترضوا على مسلم روايته لمثل هذه الشخصيات التي تكلم في ضبطها، وقيل فيه إنه صدوق أو صدوق ربما وهم. فقال ابن الصلاح: لا عيب على مسلم في ذلك، لأن مسلما أشار في صدر كتابه إلى أنه يصدر الباب بروايات الثقات، ثم يتبعها بروايات قوم عرفوا في العلم واشتهروا به، لكنهم لم يضبطوا الضبط التام من أجل أن يعضد رواياتهم ويعززها. وهذا النوع من هذه الأحاديث، وأنه يتساهل في المتابعات بما لا يتساهل في الأصول. قال: عن العلاء بن عبد الرحمن، أو عن العلاء، ثم قال: حاء. وأما السند الثالث قال: وحدثنا أمية بن بسطان، حدثنا أمية ابن بسطام. أمية ابن بسطام سبق أم مر ذكره في صفحة 199، وعرفنا من أمية ابن بسطام. قال: هو أمية ابن بسطام العيشي، بصري، يكنى أبا بكر، صدوق من الطبقة العاشرة، روى له البخاري ومسلم والنسائي، توفي سنة 231 من الهجرة. قال: واللفظ له، يعني إن الإمام مسلم اختار اللفظ لفظ أمية بن بسطام على لفظ أحمد بن عبده. والإمام مسلم من عادته أنه لا يروي بالمعنى، واختياره لأحد الألفاظ لمبرر ولسبب ولموجب يدل على دقة اللفظ الذي يختاره. ويبدو أن اختياره لهذا اللفظ لأنه تحقق فيه ما جاء في الرواية الأولى، وهي رواية أبو الطاهر وحرملة وأحمد ابن عيسى، ومدارها على سعيد بن المسيب. قال: واللفظ له. قال: حدثنا يزيد بن زريع. وأما يزيد بن زريع فقال: هو البصري أبو معاوية، ثقة ثبت من الطبقة الثامنة. وبهذا يكون يزيد بن زريع قد تابع، يعني هو هنا في الإسناد حقيقة زائد، لأن سند أمية بن بسطام أنزل من سند أحمد بن عبده، فأحمد بن عبده روى الحديث عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء، والذي تابع عبد العزيز الدراوردي هو روح، وشيخ الإمام مسلم هو أمية بن بسطام وأحمد بن عبده، فكان في هذا الإسناد يزيد بن زريع زائدا، وهذا يقتضي الحكم على الحديث بأنه أنزل من الحكم، يعني أنزل من الحديث من حديث أحمد بن عبده. وهذا أيضا من الأمور التي استشكلها بعض أهل العلم وعابوا على مسلم هذه الرواية، قالوا: إنك تروي عن بعض الضعفاء، تروي عن بعض الضعفاء وتترك رواية الثقات. فقال: إن من الأسباب التي تحمله على ذلك أن يرد الحديث من طريقين، أحدهما سنده عال والآخر سنده نازل، أن يكون إسناده نازلا وهو أوثق من الرواية العالية، لكن لما كان العلو مقصدا عند العلماء وحيث إن هذا العلو ما جاء فيه من راو تكلم فيه، إذا كان هذا الراوي قد توبع وعضلت روايته فهم يقدمونه في الرواية على على رواية النازل. والإمام مسلم رحمه الله هنا ساق رواية أحمد بن عبدة الضبي عالية وفيها الدراوردي، وهو متكلم فيه، لكنه ساق رواية أمية بن بسطام وهي وإن كانت نازلة إلا أن فيها هذا الراوي وهو يزيد بن زريع. قال: حدثنا روح قال وروح بن القاسم التميمي العنبري أبو غياث البصري ثقة حافظ من الطبقة السادسة، مات سنة 441، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. فروح بن القاسم وهو ثقة حافظ تابع عبد العزيز الدراوردي فأزال يعني كل خوف من عدم ضبط عبد العزيز الدراوردي لهذا الحديث، وهذه المتابعة تدلنا على أنه قد حفظ الدراوردي الحديث بما فيه الكفاية. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه حدثنا روح عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن أبيه، وقد مر بنا ترجمة عبد الرحمن ابن العلاء أو العلاء ابن عبد الرحمن وترجمة أبيه وهو عبد العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي، عرفنا ترجمته، يروي عن أبيه وهو عبد الرحمن ابن يعقوب، وقد مر بنا معرفة وأنه ثقة، وأنه من صغار التابعين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو مسند الحديث، وأبو هريرة عرفناه أنه عبد الرحمن بن صخر اليماني الدوسي، هذا أشهر أسمائه، وإن ذكر عنه أهل العلم أسماء متعددة تزيد على 10 أسماء، لكنه اشتهر بكنيته، وربما كانت كنيته اسمه، كانت كنيته اسمه، وهو حافظ الصحابة رضوان الله عليهم. أسلم عام خيبر ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة الظل، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، وكان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وحديث أبي هريرة جاءت فيه زيادة عن حديث عمر رضي الله عنه، فإن حديث عمر كان اقتصر على قوله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن في حديث أبي هريرة جاء فيه هذه الزيادة: ويؤمن بي وبما جئت به. فهذا يدل على أنه لا بد من الإيمان بأركان الإسلام، وأن الإخلال بركن من أركان الإسلام ينقض العمل بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله رواية أخرى للإمام، رواية أخرى لأبي هريرة من مسند أبي هريرة، وهي حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، وعن أبي سفيان عن أبي صالح عن أبي هريرة. فأبو سفيان فالأعمش سليمان بن مهران التيمي لما روى هذا الحديث رواه من مسندين، من طريق أبي سفيان عن جابر بن عبد الله، ومن طريق أبي صالح السمان عن أبي هريرة. ورواية أبي صالح السمان عن أبي هريرة هي التي تناسب الكلام فيها ما سبق من روايات أبي هريرة، وتعتبر هذه الرواية السابعة. أما أبو بكر بن أبي شيبة فقد عرفنا أنه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي، أبو بكر ثقة حافظ صاحب تصانيف يعني مؤلفات، وأنه من الطبقة العاشرة، أخرج له أصحاب الكتب الستة ما عدا الإمام الترمذي. وشيخه حفص بن غياث، قال: هو حفص بن غياث ابن طلق بن معاوية الحنفي أبو عمر الكوفي القاضي، قال: ثقة فقيه، لكنه تغير حفظه قليلا في آخر أيامه، ومن الطبقة الثامنة، توفي سنة 94 و100 من الهجرة، وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. الحنفي ايش عندك؟ ها؟ لا، الحنفي. واما الاعمش فهو سليمان بن مهران الاسدي الكاهلي ابو محمد الكوفي الاعمش، قال فيه انه ثقة حافظ، وانه عارف بالقراءات يعني احد القراء، وانه ورع، لكن كان يدلس، وهذا التدليس هو محل الإشكال فيه. وروايته هنا جاءت بالعنعنة، حيث روى عن أبي سفيان وعن أبي صالح، إلا أن أهل العلم قالوا إنما جاء من روايات المدلسين مما أخرجه الشيخان، فهم قد تأكدوا وتحققوا من أن الراوي لم يدلس في ذلك. وأما أبو صالح السمان فاسمه ذكوان، السمان الزيات المدني، كان يجلب الزيت إلى الكوفة فسمي بالزيات وسمي بالسمان، ثقة ثبت، وهو من الطبقة الثالثة يروي عن أبي هريرة. فنلاحظ أن هذا الإسناد كله من الثقات، وهو أيضا يعضد رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه بمثل حديث ابن المسيب من حيث اللفظ.